Thank you. Yeah. وكده انت عليك يا مولاي شربنا جهوز ماشي حضرتك يا عم عليك وقال ربنا خليك لنا يا اخي. يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. ارحمنا يا رب. ارحمنا يا رب. الله اكبر. اسمعنا. نور النبي. فجر يا محمد خلي شوية. تجعليك النبي مصر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء والسماء Yeah. مع الشراب الكريم مع الشهداء فدعا علينا طبيب القارئ